اصلع لمحمد اصلع لمحمد نبينا القدير اصلع لمحمد اصلع لمحمد صلوا عليه اصلع لمحمد اصلع لمحمد نبينا الهادي اصلع لمحمد اصلع لمحمد صلوا عليه على الزين الكرام ليس يطمو يا رسول الإلهي لنزلوا ونزلوا الكرام ليس يطمو يا رسول الإلهي لنزلوا ونزلوا الكرام ليس يطمو يا رسول الإلهي لنزلوا ونزلوا الكرام ليس يطمو يا رسول في كل حين لك مني تحية وسلام صلى محمد صلى محمد نبينا الهادي صلى محمد صلى محمد صلوا عليه يا رسول الإله جئتك أسعى قيدت بذنوب وهي عظام يا رسول الإله جئتك أسعى قيدت الذنوب وهي عظام يا رسول الإله جئتك أسعى قيدت الذنوب وهي عظام يا رسول الإله جئتك أسعى قيدت الذنوب وهي عظام يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام صلى محمد صلى على محمد نبينا الهادي صلى على محمد صلى على محمد صلوا عليه صلى على محمد يا نبينا يا محمد يا نبينا سعدت بك مكة والمدينة سعدت بك مكة والمدينة ارحمني يا الله ارحم والدي يا الله ارحم والدي يا وما رباوني وسهر علي يا رباوني وسهر علي يا محمد يا نبينا يا محمد يا نبينا سدت بك بكا يا والمدينة سدت بك بكا يا والمدينة ارحم جدودي يا الله ارحم جدودي ارحمني يا الله ارحم جدودي يا الله ارحم جدودي ساكيني ناتحت اللحودي ساكيني ناتحت اللحودي والصلاة والسلام عليك صلاة والسلام عليك صلاة والسلام عليك دايما يا رسول الله صلاة والسلام عليك صلاة والسلام عليك صلاة والسلام عليك دايما يا رسول الله صلوا على الهادي صلوا على الهادي صلوا على الهادي صلوا على الهادي صلوا على الهادي صلوا على الشوق عزي وإرشادي عزي وإرشادي عزي وإرشادي عزي وإرشادي عزي وإرشادي المصطفى حقا وغاية مرادي وغاية مرادي وغاية مرادي وغاية مرادي وغاية مرادي من حوضه نصر الأصدقاء يوم يكون الناس يوم يكون الناس يوم يكون الناس يوم يكون الناس